لا يقال يعود الشعور الى الانسان يوم القيامه ام لا. الباري عز وجل يخلق فينا مشاعر جديده يوم القيامه تتناسب النعيم الذي اعده للمتنعمين او تتناسب مع العذاب الذي اعده للمعاقبين. اذا لا يقال ان هل تعود الغرائز ايضا، يريد ان يقول انها تتعذب لانها اودت بصاحبها الى المهالك في دار الدنيا. الغريزه ما هو حيوان موجود في كياننا حتى نقول هل يحشر هو الاخر معنا ام لا، عباره عن مشاعر وغرائز. لكن هذه الغرائز في الحقيقه هي سلاح الشيطان، والشيطان بدون هذا السلاح كيده ضعيف. ومن ثم يقول الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا ولكنه يفعل الافاعي، لا يفعل ذلك بنفسه وانما اعتمادا على هذه الغرائز الحيوانيه. وفي هذه المرحله هذه الغريزه يسميها البيان الالهي النفس الاماره بالسوء، لانها تظل تدفع صاحبها الى المغامرات والى التضحيه بكل مقتضيات السعاده الابديه في سبيل رعونه ساعه، في سبيل لذه عاجله. فهذه النفس اشبه ما يكون بالكائن الذي اغمض عينيه ولا يعلم شمالا من يمين، من ارض مستويه، من مطبات وأودية ومهالك، لأنها مغمضة العين، إلا أنها برغونة تريد أن تصل إلى رغباتها. وإنما الذي يضبطها في الواقع هي الروح، الروح التي منها يتفرع العقل ومنها تتفرع العواطف العلوية ومنها يتكون الشعور، يعني او العقل من الحياه الاحساس. اذا هذه هي النفس، فهمناها. الروح، الروح غير النفس. ولا تسوء ايها الاخوه لاولئك الذين يضربون اسداسا باسباع ويقررون قرارات غيبيه ثم يتهموننا باننا الغيبيون، يدلون بأحكام غيبية تماما لا يرصدهم دليل ولا يعتمدون على برهان، لكنهم يتخيلون ويقررون. نحن نقول الروح غير النفس. ما الذي أدرانا؟ من أين عرفنا هذا؟ حقيقة لا نستطيع أن نضع لا الروح ولا النفس تحت مجهر التجربة والمشاهدة. أمران بالنسبة لجوهر كل منهما غيبية، وإن كانت ظواهرهما وآثارهما بادية. إذا ما دليلنا؟ دليلنا قول الله عز وجل عن سيدنا آدم: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقد نصب الله عز وجل هذه الروح التي هي اصل الحياه في كيان الانسان، نسبها الى من؟ نسبها الى ذاته، وجعل انسكاب هذه الروح وانتشارها في كيان الانسان هي سر عظمه الانسان، وسر تفضله على الملائكة، وسر أمر الله الملائكة بالسجود له سجود تكريما لا سجود عبادة، والعبادة لله عز وجل وحده. إذا الروح ليست النفس بشكل واضح طبيعي، ليست هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه الغرائز التي توجد بين جوانحنا وتوجد في كيانات الحيوانات. والعبارة صريحة:

وقد علم ربنا جل جلاله أن الإنسان يترك داره صباحا ويذهب ليعافس الدنيا ويشتغل في الأسواق نعم إلى المساء، والزوجة ربما كذلك، فإن عاد في المساء إلى داره جادا منصرفا من عمل إلى عمل، واتجه رأسا إلى الصلاة ثم بعد ذلك إلى العلم إلى المدارسة وهكذا، حتى إذا شعر بالملل ذهب كل إلى مضجعه لينام. لو الحياة استمرت بهذا الشكل متى يمكن لقلبيهما أن يتمازجا؟ متى يمكن للألفة الزوجية أن تتنامى؟ لا يتحقق هذا. والشارع له هدف، الشارع يضع هذا لا وسيلة بل غاية، أن تكون العلاقة بين الرجل وآله علاقة قائمة على أرقى مشاعر الود والألفة، بمقدار ما تكون هذه المحبة حارة متجددة بمقدار ما تنعكس حقائق التربية الناجعة على الأطفال، وبمقدار ما يكون الأمر على العكس من ذلك بمقدار ما تلتم سبل التربية على هؤلاء الأطفال. فكيف يكون هذا؟ يكون ذلك بشيء من الله المباسطة تجاذب أطراف الحديث، ولا في أمر بحسب الظاهر لا يعني مدى الضوابط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أهله وينازعهم ويكلمهم في حديث طويل، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجي كل من أول إلى آخر. كيف يقول لحلقة هذا الكلام؟ كيف قلته؟ نعم، عبارة عن نبح. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من هذه وسمع من تلك وسمع عن تلك، وأخذ يقول كل واحد عم تتكلم بما عندها من يعني الطرق والنوادر. الحديث معروف ومشهور، نعم، حديث أم زرع من شاء منكم أن يرجع إليه يرى. هل هذا مما لا يعني؟ لا مما يعني، ولكن كل شيء له مثال. فإذا اشتق هذا الأمر إلى درجة أنه تقاصر عن تحقيق هدفه وأصبح يحقق ربما النقيض، فقد دخل في ما لا يعني. ينبغي أن نعلم أن اللهو وظيفة، كما أن لعب الطفل وظيفة، لأن لعب لعب الطفل في الظاهر لعب، لكنك لو درست حقيقة الأمر لوجدت أن الطفل يمارس وظيفة في كل مرحلة من مراحل عمره، وظيفة لو أنك أقصيته عنها لفسدت حياته. له وظيفة في الطفولة الأولى لازم يمارسها، له طفولة في له وظيفة في الطفولة الثانية يجب أن يمارسها، والفتاة كذلك. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى الجارية في مقتبل عمرها، نعم، وقال اقدروا قدر هذه الجارية التي تحب اللهو والتي تحب أن تسير في تقويم وإنضاج حياتها بالشكل الفطري الذي أقامها الله عز وجل عليه. لكن كل شيء له حدود وضوابط، والشريعة الإسلامية أقامت ضوابط كل شيء. والإنسان الذي درس الإسلام ووعاه تتكون عنده حساسية إسلامية يعلم حدود كل شيء، فلا يجعل الله يطغى على الجد ولا الجد يطغى على الله، وفي الوقت نفسه يعلم هوية له الذي يتقرب به الإنسان إلى الله، وهوية اللغو الذي يتقرب به الإنسان إلى الشيطان. أن يقول قائل نعم فلان قال في الدرس لازم الإنسان يلهو شوي، إذن اجلس مع أجهزة الله المعروفة الفيديو والتلفزيون ويعرض ما شاء من الملهيات التي تنسي العبد ربه وتجعله محجوبا عن الله عز وجل. وأنتم تعلمون ماذا يعني من هذه الأفلام ومن هذه المظاهر التي تبين. لا، الإسلام وضعك أمام ميزان يبصرك بجوهر الله الذي يقربك إلى الله ويحذرك من دونه، ويبصرك بكمية الله الزمنية التي أنت بحاجة إليه. الإنسان في كثير من الأحيان يحتاج إلى أن يجلس هكذا لا يشتغل شيء لوظيفة لأنه متعب، لا بد أن يأخذ قسطا من الراحة، أمر كبير. إذا عرفنا هذا نسكته من حديثنا، لأن هذا من سنين وظيفة الإنسان، من سنين واجبات الإنسان. نعم، ما الذي بقي؟ بقي أن يجلس مثلا الإنسان مع صاحبه هذا الموضوع يفيد يتناولانه، كل واحد منهم يريد أن يتذكر الحديث عن زيد من الناس. هل سمعت ماذا وقع بالأمس؟ هل سمعت الأخبار البارحة؟ ما الذي جرى وما الذي حدث؟ فلان من الناس يا أخي شأنه كنت وكنت فعل كذا وكذا. يعقل لا يعقل، يفهم لا يفهم، هذا الإنسان طلع سخيف تمام بعمله بتصرفه. الآخر يعلق وهذا يزيد والآخر يزيد، ثم يملون من الحديث عنه يطول ملفه ينتقلون إلى حديث إنسان آخر. هذا لو كان مباحا، لو لم يكن غيبة، فهو مما لا يعني، خوض فيما لا يعني. لو أنك أخذت تتكلم عن سعر بضاعة من البضائع وأنت تعلم أنك لن تفيد من هذا الشيء إطلاقا، لا يفيدك هذا الأمر الذي تسأل عنه، فإن هذا يدخل في ما لا يعني. لو أنك كنت في مجلس فيه عالم من علماء الدين، نعم، قلت والله فرصة أريد أن أنتهزها، وقلت له المبلغ الذي بيع به سيدنا يوسف والذي أشار إليه القرآن في سورة يوسف كم كان؟ نعم، القرآن يقول عن سيدنا يوسف عندما استنقذوه من البئر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. إذا قال يسأل أن هذول كم درهم كانوا؟ نعم، وربما ونحن نعلم هذا يكون اثنين من العوام بيسهروا مع بعض البعض فيهم عشر دراهم، لا انا سمعت 15، الثاني يقول لا الشيخ الفلاني انا حكيت سمعت من ابني 20، لا هيك لا هيك. يتخاصمان في موضوع ربما يكون ربع ساعة، وليكن 5 دقائق 3 دقائق. ما هوية هذا العمل؟ خوضا فيما لا يعني. وهذا الخوض فيما لا يعني هل تعلمون ماذا يقول عنه؟ نعم، احد كبار الصالحين الواصلين المشهورين يقول الخوض فيما لا يعني من علامة مقتل الله للعبد. نعم، ولا يشتغل الانسان بما لا يعني إلا ويصرف ذلك عما يعني. لا يمكن للإنسان أن يشتغل بما لا يعني إلا ويصرف ذلك عما يعني. كلام صحيح، نتمم ذلك ونوضحه بهذا المثل ذاته. أمضى ربع ساعة وهما يتكلمان عن السعر الذي بيع به يوسف عليه الصلاة والسلام في سوق النخاسة.